تأمرهم بأن يتمسكوا بما أنا أطلب منهم، فيكون الاتباع في الطاعة كقوله واتبعوه لعلكم تهتدون. كيف عصيت أمري؟ فاعتذر وقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أي ألا تشدد علي، وكأنه في آية أخرى سبقت أخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني عتابا له. فقال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لماذا جئت بقوم وتركت آخرين، وأن تقول لماذا لم ترقب قولي، أي لم تنتظر ما أقوله لك. هكذا أتعلم لم ترقب قولي. عند ذلك خاطب السامري، ما خطبك وما شأنك؟ فذكر أنه فطن لشيء لم يفطنوا به، وأنه رأى أثر فرس موسى فأخذ منها قبضة من التراب، لما أن الفرس الذي كان عليه جبريل جاء قبل أن يدخل البحر، ودخل في البحر فانفرج البحر، رأى أثره فأخذ منها هذه القبضة. يقول إني أبصرته وهم لم يبصروا به، وأخذت هذه القبضة وإني نبلتها على ذلك الفلي، وإني صنعتها لتكون هذا العجل، هكذا سولت لي نفسي. ولما كان ذلك ذنبا عاقبه الله، اذهب، قال له موسى اذهب، يعني امضي في حياتك، فانك لا تتجاوز حالتك وستصاب بمصيبه، وهي انك تقول لا مساس، كل من مس جسدك دفاته لا تمسني، يكون في جسده مثل القروح، من مسه تعلم من مسه. وتوعده بيوم القيامه الذي لا يخلفه الله تعالى، ان لك موعدا لن تخلفه، وأمره أن ينظر إلى هذا الإله الذي اتخذه إله معبودا، وأنه سوف يحرقه، فحرق ذلك العجل وذراه في البحر ونسفه في البحر نسفا، وطمأن بني إسرائيل إلهكم الحق هو الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء علما. ألما انتهت قصة موسى ومن قومه، ذكر الله بعد ذلك شيئا من أمر الآخرة، فذكر في مقدمة ذلك أن هكذا نقص هذه القصص لنثبت به فؤادك، وأنه قد أعطاك ذكرا وهو هذا القرآن موعظة وتذكيرا، تتعظ به ويتعظ به قومك. فالذين يعرضون عنه سوف يكون عذابا. الإعراض عنه عدم تقبل ما جاءك به هذا الملك من هذا القرآن الذي جعله الله ذكرا وتذكرا وموعظا بأنه سيعذب في الآخرة عذابا شديدا لجزاء إعراضه عنه. هكذا يقول آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه ولم يتقبله فإنه سيعاقب عقوبة عاجلة في الآخرة أو في الدنيا. ثم بعد ذلك ذكر شيئا من عمل الآخرة. حشرهم زرقا أي وجوههم تكون مسودة انقلبت بعد بياضها إلى كونها زرقا متغيرة. وأخبر بأنهم يستقلون هذه الدنيا وكأنهم ما لبثوا إلا 10 أيام ويستقلها أفطنهم وأفضلهم. ويخيل إليه أنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا. هكذا الله تعالى عالما بهم وبأقوالهم. بعد ذلك أخبر بشيء أو بحال يوم القيامة، فمن ذلك سؤالهم عن الجبال، هذه الجبال الشامخة كما في مكة أين مصيرها، فأخبر بأن الله ينسفها ويزيلها عن أماكنها وتكون كثيبا مهيلا، ثم تكون بعد ذلك كالعين المنفوش تذرها الرياح ولا يبقى لها أثر، فتكون الأرض قاعا صفصفا أي مستوية ليس فيها عوج اعوجاج ولا ميل ولا أمتن أي منخفضا ولا مرتفعا. هكذا تكون حالهم عندما يحشرون على هذه على الأرض. لما ذكر حالتهم أنهم يحشرون على هذه الأرض التي لا يرى فيها عوجا ولا أمسى، أخبر بحالتهم قيل إن الداعي إنه داعيهم الذي يدعوهم إلى الحشر أو يدعوهم إلى الثواب أو إلى ارتكاب الصراط ركوبه أو نحو ذلك. هكذا يتبعون الداعي وليس في له عوج، لا يميل بيملة ولا يسرى. هذه حالتهم يتبعون الداعي لا عوج له، فلا يميل يمينا ولا شمالا. ثم أخبر أيضا بعد ذلك بشيء من حالتهم في الدار الآخرة. وذلك لأن يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، وكل يتبرأ من الآخر، وكل لا يتمنى إلا نجاة نفسه، ولا يجدون أحدا يشفع لهم. فلا تنفع الشفاعة إلا بشرطين: من أذن له الرحمن أذن للشافع، ورضي قولا للمشفوع له. والله تعالى أخبر بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم أحوالهم كلها، وأنهم لا يحيطون به علما، إنما هو العالم بكل شيء. هذه حالتهم. بقية الآيات في بقية شيء مما يكون في الآخرة. أما قوله خشعت الأصوات ولا تسمع إلا همسا، فقيل إن الهمس وطأ الأقدام، لا تسمع إلا وطأ الأقدام على الأرض، وقيل إنه الكلام الخفي، لا يقدرون على أن يرفعوا أصواتهم. ذلك لما هم فيه من الهول، هول المطلع. والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. أحسنت وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب فضل صوم يوم عرفة وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر. قال أبو بكر: خبر أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. أمليته في باب صوم عاشوراء. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر. حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي، حدثنا وكيع عن موسى بن علي ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. حدثنا أبو عمار، حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي اللخمي بمثل حديث وكيع. باب ذكر خبر مفسر لللفظتين مجملتين اللتين ذكرتهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره، وهو ما دل على أن قوله صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة بغير عرفات. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو دحية خوشب بن عقيل الجرمي، حدثنا العبدي عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله. حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة أتي بلبن فشرب. باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة. حدثنا محمد بن علي بن كريب، حدثنا أبو خالد عن الأعمش حاون، وحدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. وقال أبو بكر في حديثه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يستن به فيه الناء مرتين النون مرتين يستنن خشية أن يستنن به فيفرض عليهم، وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض. باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم والإعلام بأنه صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبان، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كنت رجلا مجتهدا فزوجني أبي ثم زارني فقال للمرأة كيف تجدين بعلك، فقالت نعم الرجل من رجل لا ينام ولا يفطر. قال فوقع بي أبي ثم قال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مما أجد من القوة والاجتهاد، إلى أن بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فنم وصل وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام. فقلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك، قال فصم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما وقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك، قال اقرأه في 15. قلت يا رسول الله أنا أقوى من ذلك، قال حسين فذكر لي منصور عن مجاهد أنه بلغ 7. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فقال عبد الله إلى أن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكون لي مثل أهلي ومالي، وأنا اليوم شيخ قد كبرت وضعفت، وأكره أن أترك ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإخبار بأن صوم يوم وفطر يوم أفضل من الصيام وأحب إلى الله وأعدله. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أم لا من أصله حدثني أبي حدثني شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صم يومين من كل شهر وذلك أجر ما بقي ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. وقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أبو بكر في خبر أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو صم صيام داود فإنه أعدم الصيام عند الله. وفي خبر حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أفضل الصيام صوم داود. خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الكبير باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر أن صيام داود أعدم الصيام وأفضله وأحبه إلى الله إذ صائم يوم مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أيام فطره ولا يكون مضيعا لحظ نفسه وعينه وأهله. حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا محمد يعني ابن بكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد وأصلي الليل. قال وإنما أرسل إليه وإنما لقيته. فقال ألم أخبر أنك تصوم وتفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصم ونم وصم كل عشرة أيام ولك كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. قال فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول الله. قال فصم صيام داود. قال وكيف كان داود يصوم يا رسول الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. هذا حديث البرساني. وفي حديث عبد الرزاق قال إني أصوم أسرد. وقال فإما أرسل إلي. وقال إني أجدني أقوى من ذلك. باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا. حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فذكر الحديث بطوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم داود فإنه كان أعبد الناس كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم قال إنك لا تدري لعله أن يطول بك العمر فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا إكرمة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر تمني النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة صوم يوم وإفطار يومين. حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد يعني ابن زيد حدثنا غيلان بن جرير حدثنا عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بهم بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود. قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. باب فضل الصوم في سبيل الله ومباعدة هذه الأحاديث تتعلق بفضل صيام التطوع، فمن ذلك صيام يوم عرفة، وتقدم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إلا أنه لا يصام في عرفة، أي لا يصومه الحجاج، لأنهم يعتبرون مسافرين. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وشك بعضهم هل هو صائم أم لا، أرسلت أم الفضل إليه لبنا وهو واقف على ناقته، فشرب منه وعرفوا أنه مفطر. وثبت أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، يعني وذلك في حق الحجاج أنها كلها عيد، فلا يصام يوم عرفة في عرفة، وأما لغير الحجاج فإن فضله كبير. كذلك لا تصام أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب يأكل الناس فيها من أنساكهم. كذلك أيضا ذكر بعد ذلك صيام التطوع، وأن منه أن يصوم من كل شهر 3 أيام، أن يكون ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة تكون بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. كذلك أيضا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وذلك لأنه لما شب وترعرع زوجه أبوه وكان مقبلا على العبادة على الصيام والقيام، فلما زوجه ودخل بزوجته ألم يقربها واشتغالا بالعبادة، إذا دخل جاء الليل كبر يصلي، إذا جاء النهار أصبح صائما. سألها والده عن حاله فقالت نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يطع لنا فراشا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه أو مر عليه وسأله كيف تقوم أو كيف تصلي أو كيف تختم القرآن؟ قال كل ليلة. كيف تصوم؟ كل يوم، بمعنى أنه يختم القرآن كل ليلة في قيام الليل، وأنه يصوم دائما الدهر كله. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنك إذا فعلت ذلك هجمت العين أو جمدت العين وتعب الجسم، أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر، ولكنه يقول شددت فشدد علي، فقلت يا رسول الله يعني أريد أكثر، أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يومين، أن يصوم ثلث الدهر، فشدد فشدد عليه، أرشده بعد ذلك إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، أراد زيادة أيضا فقال لا أفضل من ذلك. هكذا جاءت هذه الأحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود، جاء في حديث أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولا يفر إذا لاقى، مدحه بذلك أنه يصوم يوما ويفطر يوما وأنه يقوم ثلث الليل الثلث الذي بعد النصف ويعرف نفسه آخر الليل ثلث الليل، وجعل هذا هو أفضل الصيام. فمن أقدر عليه إلا اقتصر على العشر الذي هو أن يصوم ثلاثة أيام. عبد الله كبر السن وأتعبه الصيام وتمنى أنه قابل الرخصة، قابل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هكذا يقول لا أترك شيئا فردت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر على ذلك حتى وافاه أجله رحمه رضي الله عنه. والله أعلم. أنا يمكن أن ذلك ما تيسر له، ولكن جاء في رواية أخرى أنه صام. عائشة يمكن أنها ما رأته، لا يأتيها إلا يوم في كل ثمانية أيام، وإلا جاء فضل صيام العشر. نعم فيها بضع. لعله صامهم أو لعله اشتغل بالأسفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الشرب والمساقاة: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة،

ذكرت في الربا وتبين أنها معاملة كانوا يتعاملون بها فنهي عنها. سميت مزابنة من الزبن الذي هو الدفع أن كل منهما يدعو الآخر عن حقه. ثم رخص في العلية التي هي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا بشروط مذكورة، وهكذا هذه المعاملات. والله أعلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبت شيخنا على الحق في الدنيا والآخرة. قال إمام مسلم رحمة الله عليه: باب استحابة وغسلها وصلاتها. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك إرك وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد ابن زيد: زيادة حرف تركنا ذكره. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد ابن رمح أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك إرك، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال ليس ابن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن يغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في رواية ابنة جحش: ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة المروادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن عروة ابن زبير وعمرات بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جهش قتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهت عبد الرحمن بن عوف استحضت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بحيضة ولكن هذا إرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جهش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن حشام فقال يرحم الله هند لم لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جهش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض 7 سنين بمثل حديث عمرو ابن حارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد ابن مسنى حدثنا سفيان ابن عيينة عن زهير عن عمرة عن عائشة أن ابنة جهش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثه. وحدثنا محمد ابن رمح أخبرنا ليث حا وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دمي فقالت عائشة رأيت مركنا ملعان دما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حدثنا موسى ابن قريش التميمي حدثنا إسحاق ابن بكر ابن مضرم حدثني أبي حدثنا جعفر ابن ربيعة عن عراق عن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. باب الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن معاذة ها وحدثنا حماد عن زيد الرشيق عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام حيضها فقالت عائشة أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد ابن مثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن زيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت، قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجهزين. قال محمد ابن جعفر يعني يقضي. وحدثنا عبد ابن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه الحديث التي تعلق بالاستحارة يمتلى بها كثير من النساء، ولعل السبب في ذلك قوة المنية من بعض النساء وكثرة الغذاء الذي يكون سببا في وفرة الدم. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس حيضا، ولكنه اعتبره عرقا انفجر يسمى العاذل، فلما كان كذلك أمرها بأن تترك الصلاة وقت عادتها، ثم بقيت الوقت تصلي ولا تترك الصلاة. هكذا وقع ذلك، وقع لهذه المرأة فاطمة بنت أبي حبيش، وقع لحمنة ولأم حبيبة أخت زينب أم المؤمنين التي استحيضت 7 سنين. فعند ذلك أمرها مثل ما أمر فاطمة، إلا أنه جاء في بعض الروايات أنه استحب لها أن تغتسل لكل صلاتين، تؤخر الظهر وتعجل العصر بغسل، تؤخر المغرب وتعجل العشاء بغسل، وتغتسل الصبح. اجتهدت وكانت تغتسل لكل صلاة ولو كان عليها مشقة. فهذا حكمها. أما فاطمة فأمرها بأن تميز، لأن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر رقيق، فإذا كانت تعمل بالتمييز فإنها تسير عليه. الذي هو التفريق بين دم الحلب ودم الاستحاضة. هذا إذا لم يكن لها عادة مستقرة أو كانت عادتها تتقدم وتتأخر. أما إذا كانت مستقرة فإنها تجلس أيام عادتها. إذا كان لها مثلا عادة 10 سنين ويتحيض 6 أيام من اليوم الرابع إلى اليوم العاشر، فهذا يكون عذرا لها أنها تقف، أنها تقتصر على عادتها. أما إذا لم تكن العادة مستقرة فإنها تعمل بالتمييز الصحيح الذي فيه الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ذكر أيضا أن إحدى نساء المؤمنين كانت تبكي لكثرة الدم معها وتترك الصلاة تعتقد أنه دم حيض، ولم يبلغها هذا الحديث. هكذا هذه المرأة التي هي عمرة سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. استغربت عائشة ذلك وخافت أن تكون من الحروريين الذين هم الخوارج الذين يلزمون الحائض بأن تقضي الصلاة، ولم تذكر لها عائشة العلة، وإنما اقتصرت على الحكم أن هذا هو الحكم وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصيبهم الحيض فيفطرون ويتركون الصلاة ويأمرن بقضاء الصيام، لأن الصيام شهر في السنة ولا يضر قضاءه، وأما الصلاة فإنها يومية ويشق قضاءها. والله أعلم. جزاك الله خير. صلى الله عمرها بالاغتسال مرفوع، هذا قول هنا الرواية التي مرت فيها. الله لأنه أمرها بالاغتسال، لكن لا الرواية التي أمرها بها هي أن تغتسل لكل صلاتين مفصلا في رواية أبي داود. جمع صوري. المركن يسمى عندنا الطست، تعرفه؟ تجلس فيه وتغتسل، يستنكع الماء يظهر فيه أثر الدم. المشقة تجل التيسير، لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. استحاضة مفصل في رواية أبي داود أنه قال أخر الظهر وأجل العصر التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى لأن الحديث مكرر. حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا آدم بن أبي ياسم قال حدثنا خل سعيد يقرأ سيد يقرأ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله أعلم. في هذا الحديث ورد في كتاب الإمام يبين المعنى الحقيقي للإسلام. معلوم أن الإسلام هو الأركان الخمسة، ولكن من آثاره من سلم المسلمون من لسانه ويده. معلوم أن المهاجر الذين هاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولكن يكون أيضا من آثار ذلك أن المهاجر يهجرون حرم الله. هذا مفاد هذا الحديث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعوه فقد ورث، ولا يجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له ضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن ينصب بفعل صرفا أو بصفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعة ذا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقرا في حجر. يقول الشارح رحمه الله تعالى: مذهب الجمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فلا تقول في مررت بهند جالسة مررت جالسة بهند. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم المصنف ولو لورود السماع بذلك، ومنه قوله: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. وهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الياء. وقوله: فإن تكو أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي، ففرغا حالا من القتل. وأما تقديم الحال على صابح المرفوع والمنصوب فجائز، نحو جاء ضاحكا زيد وضربت مجردة هندا. ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له ضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. ولا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل، فتقول: هذا ضارب هند مجردة وعجبني قيام زيد مسرعة. ومنه قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. ومنه قول الشاعر: تقول ابنتي إن انطلقا واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبالية. وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه. فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فإخوانا حال من الضمير المضاف إليه صدور، والصدور جزء من المضاف إليه. ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء من المضاف إليه عنه قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم، والملة جزء من المضاف إليه إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن أن اتبع ملة حنيفا لصح، فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ولا مثل جزئه لم يجوز أن يجيء الحال منه، فلا تقول جاء غلام هند ضاحكة خلافا للفارسي. وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى: إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف ليس بجيد، فإن مذهب الفارسي جوازها كما تقدم. وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشرجي في أماليه. والحال أن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت اسم مصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا راحل ومخلصا زيد دعا. يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التعنيف والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة، ومثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا، فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال، ومثال تقديمها على صفة المشبهة له مسرعا ذا راحل، فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه، فتقول ما أحسن زيد ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف في معمولها. وكذلك إن كان الناصب لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف كعفل التفضيل لم يجوز تقديمها عليه، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلم يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله، فلا تقول زيد ضاحك أحسن من عمرو، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحك. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن ونظر نحو سعيد مستقرا في هجر. لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور نحو تلك هند المجردة، وليت زيدا عميلا أخوك، وكأن زيدا راكبا أسد، وزيد في الدار أو عندك قائمة. فلا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل وفي هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك الهند، ولا أميرا ليت زيدا أخوك، ولا راكبا كأن زيدا أسد. وقد نذر تقديمها على عاملها الظرف نحو زيد قائما عندك، والجار والمجرور نحو سعيد مستقرا في هجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وفي قراءة في قصر التاء وأجاز الأخفش قياسا. والله أعلم. في كل هذه من أحكام الحال، لأن الحال هولة يعني يستغنى عنه وهو عيض صفة، والأصل أن الحال المنصوب يتأخر عن عامله. إذا قلت جاء زيد راكبا ولا يتقدم إلا في بعض الحالات، راكبا جاء زيد، إذا أريد بذلك بيان التعجب منه أو بيان بعض حالاته. وكذلك هذه الأمثلة، وقد يقال إن بعض هذه الأمثلة جاءت للتأكيد أو للتقوية، وتأخيرها أو كون الحال يأتي ظرفا أو ما أشبه ذلك، هذا غالبا أنه يكون نادرا لا يكون كثيرا، ويكون أيضا جملة من الجمل التي تكون في الكلام فيعبر بالجملة عنه. مثل سعيد مستقرا في هجر، مستقرا حال، وهجر هي البلد المعروفة بالأحساء، يعني أنه جعل حالا وإن لم يكن وصفا. هكذا تكون حالاته، ولها تقاسيم كثيرة أطول عليها في هذا الباب. والله أعلم. محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم ومتعه في الدنيا والآخرة، عافي في بدني وسمعي وبصري وقواتي، إنك سميع الدعاء، أصل عاقبة يا ذا الجلال والإكرام، وقل لنا لإخواننا الحاضرين والغائبين إنك على كل شيء قدير. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في القدر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بمنى عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حدثنا محمد بن كثير أنبانا سفيان عن عمر بن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منه فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال أخبرنا عوف أخبرنا قسامة بن زهير أخبرنا أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والإثبار في حديث يزيد. حدثنا مسدد بن مسرهد ابن مسرهد أخبرنا المعتمر قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله. مشكورة عندك؟ مشكورة مسرهد؟ لا مشكل عندي. مسرهد؟ مسرهد بضم الميم وفتح السين سكون الراء وفتح الهاء. فتح الهاء؟ فتح الهاء اي. مسرهد؟ مسرهد او مسرهد؟ لا مسرهد عفى الله عنكم. لا بأس. السلام عليكم. يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب بن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقدي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتب شقية أو سعيدة. قال: فقام رجل من القوم: يا نبي الله، أفألا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة لا يكونن إلى الشقوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا كامس عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. لا حاجين صلى الله عليه وسلم حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر،

أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، فقال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي، أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق، قال نعم، قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهم السلام. حدثنا عبد الله القانبي يمكن أطال يكفي من جعل أبو داود كتابا للقدر ما يتعلق به وأطال في ذلك ولم يجعل له تراجم، وذلك لأنه جميعا داخل في القدر. ذكر العلماء أن تسمية القدر القدرية مجوس هذه الأمة ما ثبت مرفوعا، وإنما ثبتت الأحاديث التي في إثبات القدر، وأن قوله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم أنه من كلام بعض الصحابة، وغلط بعضهم ورفعه، ولكن ثبتت الأحاديث في إثبات القدر الذي هو قدرة الله، بحيث يستغفر العبد أن الله على كل شيء قدير ولا تخرج أفعال العباد عن قدرته، وكذلك أيضا علمه أنه قدر مقادير الخلائق، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه قد كتب مقادير الخلائق وأعمارهم وعلم عددهم وعدد من يكون منهم سعيدا ويكون شقيا، ومع ذلك كلفهم أمرهم بالأعمال، فمن أراد الله تعالى به خيرا وفقه وعمل الصالحات، ومن قدر حرمانه فإنه محروم. هذا الإيمان بالقدر، الإيمان بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع ذلك فإنه مأمر بأخذ الحذر، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولا يغني حذر عن قدر، ولكن قدر الله تعالى أن هذه الأشياء تحصل ويكون لها أسباب، إذا وجد السبب حصل المسبب. الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كذلك أيضا يلزم الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن كفر بذلك وقال إن الأمر أنف، بمعنى أن الأمر راجع إلى الإنسان، وأن الإنسان يفعل ما يشاء، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، فكل هذا تنقص لعلم الله عز وجل. والله أعلم. أنا عفى الله عنكم قول القدرية مجوس هذه الأمة أن الصحيح غير مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. هكذا رجح العلماء أن الصواب كونهم يعني عرف بأنهم من المبتدئة، ولكن تسميتهم بهذا الاسم ما ثبت مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني ورحمة الله تعالى عليه: كتاب الأطعمة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. الحديث دليل على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات، والناب السن خلف الرباعية كما في القاموس، والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضا، وفيه الافتراس الاصطياد. وفي النهاية نهى عن كل ذي ناب من السباع، هو ما يفترس الحيوان ويأكل قصرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها. واختلف العلماء في المحرم منها، فذهب الهادوية والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود إلى ما أفاده الحديث، ولكنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة. فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. هذا جعلها مرفوعة، له وجه هذا؟ يمكن السنور. سلام. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر ونحوها دون الضبع والثعلب، لأنهما لا يعدوان على الناس. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما حكاه ابن عبد البر عنه وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما على رواية عنه فيها ضعف، والشعبي وسعيد بن جبير إلى حل لحوم السباع مستدلين بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فالمحرم هو ما ذكر منها، وما عداه فهو حلال. وأجيب بأن الآية مكية، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد الهجرة فهو ناسخ للآية عند من يرى نسخ القرآن بالسنة، أو بأن الآية خاصة بالثمانية الأزواج من الأنعام ردا على من حرم بعضها، كما ذكر الله تعالى قبلها من قوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، إلى آخر الآيات. فقيل في الرد عليهم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، أي أن الذي أحللتموه هو المحرم، والذي حرمتموه هو الحلال، وذلك افتراء على الله. وقرن بها لحم الخنزير لكونه مشاركا لها في علة التحريم، وهو كونه رجسا. فالآية وردت في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ويحرمون كثيرا مما أباحه الشرع. وكان الغرض من الآية بيان حالهم، وأنهم يضادون الحق، فكأنه قيل: ما حرم إلا ما أحللتموه، مبالغة في الرد عليهم. قلت: ويحتمل أن المراد قل لا أجد الآن محرما إلا ما ذكر في الآية، ثم حرم الله من بعد ذلك كل ذي ناب من السباع. ويروى عن مالك رحمه الله أنه إنما يكره أكل كل ذي ناب من السباع لا أنه حرام. الحديث الثاني وأخرجه عندي لا أنه حرام. الحديث الثاني وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وأخرجه أي أخرج معنى حديث أبي هريرة مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى أي نهى عن كل ذي لاب من السباع. وزاد ابن عباس رضي الله عنهما وكل ذي مخلب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح اللام آخره موحدة من الطير. وأخرج الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما تحريم كل ذي مخلب من الطير. وأخرجه أيضا من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وزاد فيه يوم خيبر في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو لما يصيد من الطير، والظفر لما لا يصيد. وإلى تحريم كل ذي مخلب من الطير ذهبت الهادوية، ونسبه النووي إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور. وفي نهاية المجتهد نسب إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب من الطير، وقال وحرمها قوم. ونقل النووي أثبت لأنه المذكور في كتب الفريقين وأحمد فإن في دليل الطالب على مذهب أحمد ما لفظه ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب أو عقاب كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وعد كثيرا من ذلك، ومثله في المنهاج للشافعية ومثله للحنفية. وقال مالك يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم. وأما النسر فقال ليس بذي مخلب ولكن يحرم لاستخباثه. وقالت الشافعية يحرم ما ندب قتله كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضار. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يحتلن في الحل والحرم، تقدم في كتاب الحج. قالوا ولأن هذه مستخبثات شرعا وطبعا. قلت وفي دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر. ويأتي لهم أن الأمر بعدم القتل دليل على التحريم، وقد قال الشافعي إن الآدمي إذا وطئ بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمر الشارع بقتلها. قالوا ولا يحرم أكلها، فدل على أنه لا ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم. الحديث الثالث وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص عوض أذن. وقد ثبت في روايات أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي بلحمها فأمر بإراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئا. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي رواية إنها رجس أو نجس، وفي لفظ إنها رجس من عمل الشيطان. وفي الحديث مسألتان، الأولى أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، إذ النهي أصله التحريم. وإلى تحريم أكل لحومها ذهب الجماهير من علماء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما فقال ليست بحرام. وفي رواية ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبى ذلك البحر وتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. وروي عن عائشة رضي الله عنها وعن مالك روايات أنها مكروهة أو حرام أو مباحة. وأما ما أخرجه أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر أو سمان حمر سمان حمر صلي. قال فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه إلا سمان حمر فأتيت رسول الله إلا سمان حمر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من جهة جوال القرية يعني الجلالة. فقد قال الخطابي أما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده. قال أبو داود ورواه شعبة عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس بن مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عندي عن ابن عبيد وتقدم ابن عبيد في السند الأول يقول أما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده. قال أبو داود ورواه شعبة عن عبيد أبي الحسن وهنا قال ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد وعندهم عن ابن عبيد اختلاف النسب اختلاف الرواة اللي في هذا المحقق ما أشار إليها مع أن تحقيقه متأخر عن يمكن عشرة قبله الآن تختلف النسخ وتختلف الروايات والروايات ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر وقد ثبت التحريم من حديث جابر رضي الله عنهما يريد هذا وساقه من طريق أبي داود متصلا ثم قال وأما قوله وإنما حرمتها من أجل جوال القرية فإن الجوال هي التي تأكل العذران وهي الجلة إلا أن هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية فنحرنا وطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها وإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور انتهى وبهذا يبطل القول بأنها إنما حرمت مخافة قلة الظهر كما أخرجه الطبراني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر وفي رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في المغازي من رواية الشعبي أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر فتردد في علة النهي فيقال قد علم بالنص الصريح أنه حرمها لأجل أنها رجس وكأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بالحديث فتردد في علة النهي وإذا قد ثبت النهي وأصله التحريم عمل به وإن جهلنا علته وأما ما أخرجه الطبراني من حديث أم نصر المحاربية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية فقال أليس ترعى الكلى وتأكل الشجر قال نعم قال فأصب باللحومها فهي رواية غير صحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة المسألة الثانية دل الحديث على حل أكل لحم الخيل وإلى حلها ذهب زيد بن علي والشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف لهذا الحديث ولما في معناه من الأحاديث الصحيحة وأخرج ابن أبي شيبة بسنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه قال ابن جريج قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ويأتي حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناها وذهبت الهادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم أكلها هنا جاء بقوله إلى تحريم أكلها الخيل الحنفية لا يأكلونها يقصد الخيل لكن لم يذكر الخيل لتحريم أكله لكن غفر الله لكم هنا في القول الأول قال دل الحديث على حل أكل لحم الخيل وإلى حلها ذهب زيد بن علي والشافعي وصاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف والخلف المشهور عند بعض الشراح أن الجمهور على البدع وأن الحل قول للإمام أحمد لا الجمهور على أنها شلاء قال وأخرج ابن أبي شيبة في سنده على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ويأتي حديث أسماء نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناها. وذهبت الهدوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحريم أكلها، واستدلوا بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع، وفي رواية بزيادة يوم خيبر. وأجيب عنه بأنه قال البيهقي فيه هذا إسناد مضطرب مخالف لروايات الثقات. وقال البخاري يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان ايش يروي عن ابي صالح ابي صالح يروي عندي عن صالح. وقال البخاري يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم في نظر السند الاول السند ما ذكر غفر الله لك ما ذكر صالح هنا حاشيه غفر الله لكم هنا حاشية هنا على قوله يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم فيه نظر. قال المحشي عبارة البخاري جاءت في الأصل هكذا. وقال البخاري يروي عن أبي صالح عن ثور بن يزيد وسليمان بن سليم فيه نظر، وفيها تحريف واضح. فراوي الحديث هو صالح بن يحيى بن معد كرب وليس أبا صالح، كما أن الذين يرويان عن صالح هما ثور وسليمان. راجع عبارة البخاري في التاريخ الكبير. لا بأس. حسنا. وقال البخاري يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم ابن سليم فيه نظر. وضعف الحديث أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق، واستدلوا بقوله تعالى لتركبوها وزينة، وتقرير الاستدلال بالآية بوجوه. الأول وتقرير الاستدلال بالآية بوجوه. الأول أن العلة المنصوصة تقتضي الحصر، فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية. وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا تقتضي الحصر فيها، فلا تفيد الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بها بغيرهما اتفاقا. وإنما نص عليهما لكونهما أغلب ما يطلب، ولو سلم الحصر لم تنع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به. الثاني من وجوه دلالة الآية على تحريم الأكل عطف البغال والحمير، فإنه دال على اشتراكها معها في حكم التحريم، فمن أفرد حكمها عن حكم ما عطف عليها احتاج إلى دليل. وأجيب عنه بأن هذا من دلالة الاقتران وهي ضعيفة. الثالث من وجوه دلالة الآية أنها سيقة للامتنان، فلو كانت مما يؤكل لكان الامتنان به أكثر، لأنه يتعلق ببقاء البنية، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها سيما وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها. وأجيب بأنه تعالى خص الامتنان بالركوب لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب، فخوطبوا بما عرفوه وألفوه كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال، لأنه كان أكثر انتفاعهم بها لذلك، فاقتصر في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به عليه. الرابع من وجوه دلالة الآية أنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها وهي الركوب والزينة. وأجيب عنه بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله بالبقر ونحوها مما أبيح أكله، وقع الامتنان به لمنفعة أخرى. وأجيب بجواب إجمالي وهو أن آية النحل مكية اتفاقا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين. وأيضا فإن آية النحل ليست نصا في تحريم الأكل، والحديث صريح في جوازه. وأيضا لو سلم ما ذكر كان غايته سلم وأيضا لو سلم ما ذكر ذكر وأيضا لو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل، وهو أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأولى. وحيث لم يتعين هنا واحد منهما لا يتم التمسك، فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى. وأما زعم البعض أن حديث جابر رضي الله تعالى عنهما دال على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة، والرخصة استباحة المحذور مع قيام مانع، فدل أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة، فلا يدل على الحل المطلق، فهو ضعيف، لأنه ورد بلفظ أذن لنا وبلفظ أطعمنا، فعبر الراوي بقوله رخص عن أذن، لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلا فرق بين العبارتين أذن ورخص في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث الرابع وعن ابن أبي السلام الحديث تتعلق بتحريم المأكولات. بالنسبة إلى السباع التي حرمت هي التي تأكل اللحوم وتفترس ولها أنياب تفترس بها كالذئب والأسد والنمر، فهذه محرمة لعلتين: أنها سباع، وأنها من ذوات الأنياب، وعلة أخرى تشترك مع غيرها وهو أنها تأكل الجيف، تأكل الجيف والعنتان، هذا من أسباب تحريمها ويلحق بها. وأما الآية الكريمة في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فالأقرب ما ذكره الصنعاني رحمه الله أن الآية في سياق بهيمة الأنعام، ما ذكر الله ثمانية أزواج، قل أذكرين حرما أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وذلك لأنهم يحرمون بعض ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، كما تقدم في الآيات أنهم يقولون هذه حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ونحو ذلك. فأخبر تعالى نبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي من هذه البهائم محرما لا طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ذكر الخنزير وإن لم يكن من الأزواج لأنه يلحق بها، لأنه مما يقتنى كما تقتنى الأنعام، ويكثر توارده ويألف الناس فيلحق ببهيمة الأنعام، وإلا في الأصل أنه مستخبث، وأن كل من عرف طبعه استخبثه وحرمه. وأما الحمر الأهلية فالجمهور على تحريمها لهذه الأحاديث، ولم يشتهد تحريمها إلا في غزوة خيبر في سنة 7، يمكن قبل ذلك أنها كانت تؤكل، جاء بعد ذلك تحريمها، واتفق الجمهور على أنها باقية محرمة وأنها لا تباح بحال. هذا هو قول الجمهور. وأما ما روي عن ابن عباس فلعله اجتهاد منه، كذلك أيضا ما ذهب إليه بعض من أباحها وقال إنها من جملة ما سخره الله. وأما بالنسبة للخيل فدل هذا الحديث وحديث أسماء العاتي على أنها حلال، لأنها لم تكن مستقبلة ولم تكن كما يقولون جوالة جلالة، وهي أيضا من جملة ما امتن الله به على العباد وفيها منافع. وأما استدلال من حرمها بآية النحل، قالوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة، لم يقلوا تأكلوها ولم يقلوا أنها تأكلون، قد قال ذلك في بهيمة الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكن أجاب الصنعاني كما سمعنا بأن ذكر الزينة لا ينفي غيره، ما ذكر الله تعالى إلا الركوب والزينة، ولو اقتصر على ذلك لم يجز عليها حمل الأثقال ولا جر العربات وما أشبهها، وإنما هي للركوب والقتال فقط، وهذا ليس مضطردا. فالأصل أنها للزينة، وكذلك إذا ربحت فلا تترك للسباع والطيور، بل تؤكل لطيبها ولم يتكن من المستقبلات. الله تعالى أباح الطيبات، كل من الطيبات ما رزقناكم. والله أعلم. صلى الله عليه قول ابن عباس في الحمر، ما روي أنه رجع؟ يمكن، واستدل بالآية، والآية مكية كما سمعنا، يمكن أنه قال أنه بين له رد عليه علي. الحديث المشهور كان ابن عباس يبيح نكاح المتعة للضرورة ويبيح الحمر، فقال ابن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فلعله رجع. اجتهاد. ليس لهم دليل. اجتهاد خاطئ. وأقسامه أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض في ذلك، وصلى الله وسلم ولا خفض فيها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. على أقسام الإعراب أربعة: الرفع وعلامته الظنة الظاهرة إلا أن يكون حرف علة، والنصب وعلامته الفتحة الظاهرة إلا إذا كان حرف علة، والخفض وهو الجر علامته الكسرة إلا أن يكون حرف إلا هذه، والجزم علامته السكون إلا أن يكون حرف إلا. وقد تقدم قوله لفظا أو تقديرا، بمعنى أنه منصوب لفظا مثل لن يقوم، ومثل رأيت الرجل، أو تقديرا مثل في النصب بعض الأفعال تقديرا لن يخشى ما ظهر عليه النصب ولكنه مقدر. والنصب الظاهر يعجبني أن تقوم وأشبه ذلك. كذلك أيضا الأسماء يظهر فيها أو تعرب بالرفع والنصب والخفض، وليس فيها جزم إلا أن يكون على الوقف، أن يكون وقفا موقوفا فقط. وأما الأفعال ففيها الجزم والنصب والرفع وليس فيها الخفض، لا في الماضي ما تقول قامي، ولا في المضارع لن يقومي، إن بل إنها هكذا فيها الرفع يقوم والنصب أن تكون والجزم ألم يقم، هكذا في الإعراب. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. حياك.